متن المقدمة الجزرية. وقبل أن نشرع في سماع نظم الجزرية، حق علينا أن نعرف بالعلامة ابن الجزري. هو شيخ الإسلام العلامة الثقة المحقق المقرئ أبو الخير محمد بن محمد ابن محمد بن علي ابن يوسف الجزري الشهير بابن الجزري. ولد رحمه الله تعالى بدمشق الشام في ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 51 من الهجرة، ونشأ بها، وأتم حفظ القرآن الكريم في 14 من عمره، ثم أخذ علم القراءات إفرادا ثم جمعا. رحل كثيرا في طلب العلم، فرحل إلى مصر والحجاز والبصرة، وقرأ الحديث والفقه والأصول والمعاني والبيان على كثير من شيوخ مصر، وأجازه بالإفتاء الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير وغيره، وجلس للإقراء والتعليم، فكان يجلس للإقراء تحت قبة النصر بالجامع الأموي سنين، وتتلمذ على يديه خلق كثيرون وأئمة معتبرون. كانت وفاته في شيراز في ضحوة الجمعة 35 من ربيع الأول سنة 33 للهجرة، ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن 82 سنة، وترك خلفه مؤلفات عظيمة وذكرا طيبا وأئمة أعلاما. رحمه الله ورضي عنه، وأسكنه الفردوس الأعلى، ورزقه مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وألحقنا الله سبحانه بهم، آمين. والآن نترككم مع متن المقدمة الجزرية.